السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقائق إن شاء الله ونبتدئ بالدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب الله ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الكرام، ولازلنا في دروسنا في شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهذا هو اللقاء الخامس من لقاءات شرح الكتاب، وهو اللقاء العاشر ضمن سلسلة دورة السنة وعلومها. وتقريبا انتصفنا في هذه الدورة، مضى نصف الدورة تقريبا وبقي لنا النصف. وأحد الأخوة يعلق يقول عدد الطلاب تراجع إلى أكثر من النصف. طبيعي جدا أن يتراجع العدد، هذا ما تعودنا عليه في الدورات السابقة وما تعود عليه غيري أيضا، أنه تبدأ الدورة بعدد كبير ثم ينقص العدد شيئا فشيئا. ولكن نرجو بإذن الله أنه من يستمر في الدورة ويتابع إلى النهاية، نرجو إن شاء الله أن يخرج بنتيجة جيدة في هذا العلم، خاصة لو اهتم يعني بنفسه في مراجعة ما يأخذ وفي مناقشة ما يسمع خلال ويتلقى خلال هذه الأيام، يعني يرجى أن تكون الثمرة مضاعفة. وعلى كل حال، يعني الهمم بشكل عام في مثل هذه الأزمان تريد الشيء المختصر والشيء السهل، مع أن هذه الدورة تعد مختصرة، يعني ساعة واحدة في اليوم، بل ربما أقل من ساعة، تقريبا معدل ساعة واحدة يوميا، لا يعد شيئا كبيرا. وربما في أكثر من بلد تعتبر هذه الفترة فترة إجازة، لكن يعني الموفق من يوفق لهذا الخير. ربما البعض رأى دروس أفضل من هذه. على كل حال، يهمنا أن نركز فيما بقي وأن نجتهد في المراجعة، وبإذن الله نرى الثمرة فيما نتعلم. نحن الآن في مرحلة التدريس النظري، وحين يأتي التطبيق العملي فإننا نحتاج إلى توظيف كل ما أخذنا في الدروس النظرية، نحتاج إلى توظيف كل ما أخذنا في الدروس النظرية، بمعنى أن الحكم على الأحاديث، تخريج الحديث والحكم عليه، لا يتأتى بدرس أو درسين تتعلمهما نظريا، وإنما تحتاج إلى كل ما درست في علم الحديث توظفه في تطبيق عملي واحد. طيب، كنا قد أخذنا في درس البارحة، وأخذنا الشاذ والمنكر، وأيضا أخذنا الحديث الحسن، وتكلمنا عن المسائل المرتبطة بهذه المواضيع. قال ابن حجر بعد ذلك: والفرد النسبي إن وافقه فهو المتابع. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. ليس عندي الآن النسخة المصححة، كلمة غيره عندي نسختين ليست موجودة فيهما، لكن النسخة الأصح ليست في يدي الآن، لعل الأصح والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، لكن أراجعها بإذن الله. طيب، يقول إن الفرد النسبي الحديث الفرد، ويكون التفرد الذي فيه تفردا نسبيا، وقد تقدم معنا شرح ذلك، إن وجد متابع موافقة، إن وجدت موافقة لهذا الإسناد فهذه تسمى متابعة في اصطلاح المحدثين، تسمى متابعة. يعني مثلا عندنا حديث يرويه الإمام أحمد في المسند عن شيخه سفيان ابن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، لو جاءنا إسناد من طريق الترمذي عن معن من التر من طريق الترمذي عن قتيبة عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هنا من تابع من؟ الإسناد الأول أحمد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس، الإسناد الثاني الترمذي عن قتيبة عن مالك عن الزهري عن أنس. ها عندنا الآن متابعة في الإسناد الثاني للإسناد الأول، بس المتابعة وقعت ممن بالضبط؟ مالك تابع الزهري أم الترمذي تابع أحمد أم قتيبة تابع ابن عيينة؟ أم المتابعة من مالك لسفيان بن عيينة، يعني سفيان بن عيينة لم يتفرد بالرواية عن الزهري، ولو تفرد لقلنا إن هذا الحديث غريب، ولكن تابعه مالك، تابعه مالك. المتابعة إذا كانت للشيخ نفسه للراوي نفسه فهنا تسمى متابعة تامة، وإن كانت لشيخ شيخه فتسمى متابعة قاصرة. أنا أعطيكم مثال آخر، الحديث الذي معنا يرويه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس، جيد، جاءنا نفس المتن من طريق شعبة عن قتادة عن أنس، نفس المتن، الأول من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس، الثاني من طريق شعبة عن قتادة عن أنس. الآن حصلت متابعة، إذا نحن جعلنا الكلام عن سفيان بن عيينة، نريد أن ننظر في سفيان بن عيينة هل تفرد أم تابعه أحد؟ لو قال لك قائل الآن في هذا الحديث سفيان بن عيينة هل تفرد أم تابعه أحد؟ نعم، طيب المتابعة هنا في الإسناد الثاني هل تعتبر متابعة تامة أم تعتبر متابعة قاصرة؟ هل المتابعة حصلت لسفيان أم حصلت لشيخه؟ هل المتابعة حصلت لسفيان أم حصلت لشيخه؟ إذا كانت لسفيان لازم في واحد في طبقة سفيان مباشرة، أما إذا كانت لشيخه فتكون في طبقة الشيخ. هو لو كان شعبة رواه عن الزهري لقلنا إن شعبة تابع سفيان بن عيينة عن الزهري، جيد، فكانت هذه متابعة تامة، لكن لما كانت المتابعة لشيخ سفيان الذي هو الزهري من تابعه؟ تابعه قتادة، يعني قتادة روى نفس هذا المتن عن أنس، فاشترك قتادة والزهري في أنس المالك فحصلت بينهما متابعة، فهذه تعتبر متابعة قاصرة. قتادة تابع الزهري، نعم، لم يتابع سفيان. على كل حال هذه التسمية المتابعة التامة المتابعة القاصرة لا تدقق فيها، لا تدقق في قضية المتابعة التامة والمتابعة القاصرة، المهم أن هذه متابعة، يعني أقصد رأيت أن هذه القضية مشكلة، هي ليست لا تحتاج إلى التدقيق، هذا هي القضية فيها سعة، ولذلك القضية فيها سعة أكثر حتى من قضية كونها متابعة تامة أو متابعة قاصرة. أكمل الآن وأذكر لكم ما التسهيل في ذلك. قال ابن حجر وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد. الآن عندنا حديث يرويه سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رأينا أو وجدنا نفس هذا المتن يرويه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا إسناد آخر تماما لم يشترك حتى في الصحابي. يقول إذا وجدنا متنا يشبه المتن الذي معنا فهذا يسمى شاهدا، يعني لا يسمى متابعة وإنما يسمى شاهد. المتابعة تكون في نفس الصحابي، في نفس الصحابي. فإذا كانت المتابعة لنفس الراوي تسمى متابعة تامة، إذا كانت لشيخه أو لأحد شيوخ أو لشيوخ شيوخه هذه تسمى متابعة قاصرة. طيب إذا جاء إسناد فيه متابعة، له متابعة، فسمينا هذه المتابعة شاهدا، هل يصح أو لا؟ يعني حديث يروي سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس، سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس، ويرويه أيضا مالك عن الزهري عن أنس، هل نسمي رواية مالك متابعة؟ هي متابعة كما قال، لكن هل يجوز أن نسميها شاهدا؟ هل يجوز أن نسميها شاهدا؟ فنقول مثلا وجدنا شاهدا لحديث سفيان بن عيينة، وجدنا شاهدا لحديث سفيان بن عيينة وهو من طريق مالك عن الزهري عن أنس. هو المتن متشابه لا شك، المتن متشابه، لكن الشاهد الأصل أنه يطلق على ما كان صحابيه آخر. طيب أنقل لكم كلام ابن حجر، كلام ابن حجر في نزهة النظر، كلام ابن حجر في نزهة النظر في شرحه للنخبة، يقول وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، يعني يطلق الشاهد على المتابعة. قال والأمر فيه سهل، هذا بالنص كلام ابن حجر في النزهة، وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل. جيد، لذلك قلت لكم لا تدققوا في قضية متابعة تامة أو متابعة قاصرة. الذي يهمنا أيها الكرام، الذي يهمنا أن الأغلب والأكثر أن يستعمل فيما كان نفس الصحابي يستعمل لفظ المتابعة، لفظ المتابعة. جيد، أغلب ما يستعمل لفظ المتابعة، فتقول إما في النفي أو في الإثبات، فتقول في الإثبات تابعه فلان، هذا يكثر حتى في كتب مثلا العلل، تجد في علل الدارقطني يذكر لك مثلا هذا الحديث يرويه الزهري فرواه عنه مثلا مالك، فرواه عنه مالك عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه معمر ويونس. تابعه، تابع من؟ ها، تابع من؟ معمر ويونس تابع من؟ تابع مالك، تابع مالك الراوي أكيد، لكن هو مالك، تابع مالك. طيب إذن المتابعة نجدها في استعمالات الحفاظ في الإثبات، وأيضا نجدها في النفي، وفي النفي غالبا تستعمل في ما كان في نفس الصحابي، وتستعمل أيضا فيما كان من طريق صحابي آخر. فمثلا تقول هذا الحديث يرويه مالك ولا يتابعه عليه أحد، هذا نفي، نفي المتابعة ولا يتابعه عليه أحد. هنا المتابعة هذه تحتمل أنك تنفي المتابعة، متابعة لمالك عن شيخه، ويحتمل أنك تنفي مطلق المتابعة سواء كان عن شيخه من طريق الصحابي، أو كانت متابعة لشيوخه، أو كانت متابعة أيضا بوجود شاهد آخر من طريق صحابي آخر. وهناك لفظ يدل على العموم في الغالب إذا قيل لا يتابع عليه، يروي هذا، يعني يذكرها البخاري بالتاريخ، ويذكرها العقيلي في الضعفاء الكبير، ويذكرها ابن عدي في الكامل، تجدونهم يذكرون حديث راوٍ ثم يقولون لك لا يتابع عليه، لا يتابع عليه، لم يتابعه أحد، لم يوافقه أحد، لم يروه أحد معه، وهذه العبارة فيها عموم تشمل المتابعة التامة وتشمل المتابعة القاصرة وأيضا ربما تشمل الشاهد, ربما تشمل الشاهدة أيضا. فهذه نقطة يعني مهمة. نقطة أخرى, يحصل توسع حقيقة من بعض الباحثين في تقوية الحديث بالمتابعات أو في إثبات المتابعة, في إثبات المتابعة بشكل عام. فيقول لك هذا الحديث تفرد به فلان وهو وإن كان فيه ضعف إلا أننا وجدنا له متابعا. هذه العبارة دائما نقرأها في التحقيقات للباحثين للمخرجي بعض الكتب, وجدنا له متابعا, فيذكر لك المتابع, وجدت له متابعا عند ابن عساكر, وجدت له متابعا في جزء كذا, وجدت له متابعا عند الطبراني, إن فلان لم يتفرد به. هذه القضية فيها توسع, والتوسع يحصل بعدم تحقق ثبوت هذه المتابعة إما ظاهرا وإما باطنا. ومعنى عدم ثبوتها ظاهرا أي عدم أي وجود علة في الإسناد ظاهرة, يعني يكون هناك راو ضعيف في سلسلة هذه المتابعة. فمثلا نجد متابعة لفلان عند الطبراني, ولكن ما بين الطبراني إلى هذا المتابع نجد راو ضعيف, وإذا وجد راو ضعيف فإننا لا نستطيع أن نثبت هذه المتابعة تكون ضعيفة, وعلى حسب أصلا درجة ضعفها, قد يكون الضعف يسيرا وقد يكون الضعف شديدا فلا يعتد بها أصلا. وربما يكون الضعف باطنا, ومعنى الضعف الباطن أن تكون المتابعة ظاهر إسنادها الصحة إلا أنها تكون معلولة, تكون معلولة. فمثلا يأتي حديث إنما الأعمال, يأتينا حديث إنما الأعمال بالنيات, نجد أن الأئمة تتابعوا على قولهم لم يروه إلا أو لم يثبت إلا عن يحيى بن سعيد الأنصاري, فهذا الحديث تفرد به يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن أبي سعيد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. فإذا بحثنا في الكتب سنجد متابعات كثيرة ليحيى بن سعيد, أكثر من متابعة, نجد أكثر من متابعة ليحيى بن سعيد في رواية هذا الحديث. ولكن عند التحقيق لا نجد أن هذه الرواية ثابتة, وبعض الأحيان قد يكون ظاهر الإسناد الحسن أو الجودة ولكن يكون معلولا, ونتثبت من هذه العلة من توارد الأئمة على قولهم إنه لا يثبت إلا عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فلذلك إذا وجدت عبارة للبزار مثلا أو للطبراني أو للترمذي, وذكرت هؤلاء لأنهم دائما يذكرون هذه العبارة التي هي لم يروه إلا فلان تفرد به فلان, الدارقطني أيضا يذكرها, هؤلاء يكثرون من هذه العبارة. إذا وجدت هذه العبارة لهؤلاء الأئمة فقبل أن تقوي الحديث بالمتابعة تأكد وشدد في النظر والتدقيق في الإسناد الذي تظن أنه متابع. لماذا؟ لأنه في الغالب يكون الإسناد الذي وجدته أنت عرفوه قبلك هؤلاء الأئمة, فهو عندهم الإسناد ولكنه لم يثبت عندهم. فحينما يقولون لم يروه إلا فلان ليس لعدم اطلاعهم على الطرق التي أنت اطلعت عليها, وإنما لعدم ثبوت هذه الطرق عندهم. قد يفوتهم شيء, نعم قد يفوتهم شيء, لا يوجد أحد كامل, قد يفوت أحد هؤلاء الأئمة الطريق من الطرق الثابتة, ولكن ليس هذا هو الغالب. الغالب أنهم إذا قالوا لم يروه إلا فلان يكون بالفعل لم يروه إلا فلان, وأن ما سوى هذه الروايات ضعيف. فلذلك لا تستعجل إذا وجدت متابعة لهذا الطريق فتقول نعم قال الترمذي لم يروه إلا فلان ولكني وجدت متابعة, وكل ما وجدت متابعة في طرق بعيدة وطويلة فتحتاج إلى تثبت أكثر. طيب, قال وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد, تكلمنا عن ذلك. وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار, وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار, يعني حين تبحث عن الطرق والأسانيد للحديث الذي مثلا عندك حديث فرد, عندك حديث غريب, تبدأ تبحث في الطرق في الكتب في السنن في المسانيد تبحث عن متابع أو عن شاهد لهذا الحديث، هذا البحث هذا التتبع للطرق يسمى اعتبارا، هذا البحث وهذا التتبع يسمى اعتبارا. طيب قال وإن عورض بمثله، وإن عورض بمثله هذا كلام عائد إلى إيش؟ ها الكلام هذا يعود إلى ماذا؟ الفرد النسبي، هل يوجد معارض؟ المتن، الفرد النسبي، المقبول. عندنا ثلاثة أقوال، عندنا ثلاثة أقوال. ها المتابعة قول رابع، نعم نعم سقط، يقول سقط جملة، نعم نعم الجملة هذه التي لم أقرأها يعني عيني قفزت إلى الجملة التالية، والجملة التي قفزتها فيها الإجابة، الجملة التي قفزتها فيها الإجابة. قال ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. إذن الكلام عائد إلى ماذا؟ إلى المقبول، إلى الحديث المقبول. طيب ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أولى، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا في الترجيح ثم التوقف. طيب طيب يقول المقبول، الحديث المقبول إن سلم من المعارضة، يعني لم يوجد متن آخر يعارضه في معناه وفيما دل عليه، إذا سلم الحديث الصحيح الحديث المقبول من المعارضة فهو المحكم، فهو المحكم. وإن عورض بمثله، يعني إن وجد متن آخر مقبول، قوله بمثله يعني مقبول، إن وجد متن آخر يعارض هذا المتن فهنا حالات، فهنا حالات. أولا نحاول أن نجمع بين هذين النصين اللذين يظهر بينهما التعارض، هذه الخطوة الأولى، سيأتي التفصيل بإذن الله. طيب الخطوة الثانية إذا لم يمكن الجمع فننظر إلى الناسخ والمنسوخ، إن ثبت أن أحدهما متأخر والآخر متقدم فإن المتأخر يكون ناسخا للمتقدم، فإن لم يمكن الجمع ولا ثبت النسخ ننتقل إلى الخطوة الثالثة التي هي الترجيح، التي هي الترجيح، ننظر أي النصين أقوى فنرجحه، طبعا المرجحات كثيرة. طيب وإن لم يمكن الترجيح فالتوقف. إذن هذه أربع درجات أو أربع خطوات ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى في التعامل مع الأحاديث المتعارضة. ولكم أن تنظروا أيها الكرام، لكم أن تنظروا في صنيع أهل العلم هذا الذي يتعاملون فيه أو به مع الأحاديث المتعارضة، وصنيع بعض أو كثير من لا علم له بالسنة ويتعامل مع الأحاديث التي قد تشكل عليه بقفز لكل هذه الخطوات، يقفز هذه الخطوات كلها، يقفز هذه الخطوات كلها وينتقل إلى خطوة ليست مذكورة هنا أصلا. هو ابن حجر يقول أولا تجمع بين النصين، إن لم تستطع انظر الناسخ والمنسوخ، إن لم تستطع فالترجيح إن لم تستطع فالتوقف. لم يذكر حتى الرد، لم يذكر الرد من الخطوات أصلا. فنجد بعض الشباب أو بعض من ليس له اطلاع في السنة، وربما بعض المثقفين حينما ينظر في هذه النصوص أول ما يعمله، أول شيء يعمله يرد النص أول شيء. طيب عندنا خطوات قبل الرد، عندنا الجمع، عندنا النسخ، عندنا الترجيح، عندنا التوقف، ما تعرف هذه الخطوات؟ هكذا تضرب بهذه الخطوات وهذه الوسائل التي يتعامل بها أهل العلم على الحديث المتعارضة، تقفزها، تردها، تضرب بها أرض الحائط، تقفز مباشرة إلى الرد. ليس هذا هو المنهج العلمي الذي يتعامل فيه أو به أهل العلم مع النصوص المتعارضة. والأسوأ من ذلك أنهم لا يردون هذه النصوص المتعارضة فقط، وإنما يتوصلون بها إلى رد السنة بشكل عام، فيقول لك هذه السنة وجدنا فيها حديثين متعارضين وآخرين متعارضين وأيضا ثالث وخامس وسادس متعارضين وسابع وثامن متعارضين، إذن هذه ليست محكمة، السنة فيها إشكالات إلى آخره، يرد السنة. فهو تجاوز المنهج العلمي في التعامل مع النصين المتعارضين في الظاهر، ثم بعد ذلك ارتكب محظورا آخر بل ومنكرا من القول وزورا، وهو رد السنة بإطلاق وادعاء عدم حجيتها. على كل حال يقول هنا إن أمكن أن نجمع فمختلف الحديث، يعني الحديثان اللذان ظاهرهما التعارض، وبحثنا عن وسائل في الجمع فاستطعنا أن نجمع بينهما، فإن هذا القسم من الأحاديث يسمى مختلف الحديث، هذا القسم يسمى مختلف الحديث. وظاهر كلامه يدل على أن الدرجات الأخرى لا تسمى مختلف الحديث. وفي واقع كتب المختلف الحديث، هناك كتب اسمها مختلف الحديث، واقع هذه الكتب يدل على أن أيضا الدرجات الأخرى ربما تذكر في مختلف الحديث. فمختلف الحديث ليس خاصا بهذه الطبقة الأولى التي استطعنا أن نجمع فيها بين النصين. فلو ثبت النسخ في أحدهما فإن هذا أيضا يدخل ضمن مختلف الحديث، يعني كتب مختلف الحديث تتناول بشكل عام التأليف بين النصين، إما بالجمع أو بالنسخ أو بترجيح أحد النصين على الآخر إن لم نستطع الجمع والتأليف، يعني كلها في الجملة تدخل في مختلف الحديث. وهنا قاعدة مهمة، قاعدة مهمة، وهي أن الاختلاف والمعارضة في كثير من الأحيان تكون نسبية بالنسبة إلى الأذهان، تكون نسبية إلى الأذهان ولا تكون متعارضة من كل وجه. فقد يعني يستغلق الجمع بين الحديثين أمام فقيه من الفقهاء أو محدث، ويستبين الجمع ويترجح أمام فقيه آخر. فلعل ذلك هو الذي دفع ابن حجر إلى قوله ثم التوقف. لذلك قال في النزهة: والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. يعني هو لم يذكر أننا إذا لم نستطع الجمع ولا النسخ، الإثبات النسخ ولا الترجيح، لم يقل ثم يتساقط الدليلان، قال نتوقف. لماذا؟ قال في النزهة: والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو إيش؟ إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره، بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه. لذلك مثلا عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت من ابن عمر أنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه، هي لم رضي الله تعالى عنها وهي لا شك أنها من فقيهات الإسلام، استشكلت هذا النص مع قول الله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلذلك قالت إنكم لا تحدثوني عن كاذبين ولا مكذبين، ولكن يعني ذكرت أن الإنسان قد يهم، ذكرت أن الإنسان قد يهم، لذلك قالت وهنا، يعني تقصد عبد الله بن عمر. طيب هذا النص الذي أشكل على عائشة رضي الله تعالى عنها لم يشكل على بعض كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأخذوا به. ولذلك لما تكلم أهل العلم في شروح الأحاديث ذكروا أوجها للجمع بين هذا الحديث وبين الآية، فهنا التعارض نسبي وليس من كل وجه، ليس تضادا من كل وجه، بمعنى أنه يمكن الجمع ويستبين لبعض المجتهدين وقد يستغلق على البعض الآخر، قد يستغلق على البعض الآخر. طبعا أوجه الجمع ليس أيضا هذا مجال تفصيلها، لكن يعني باختصار من الأوجه التي ذكرت أن من كان من عادة العرب أنهم يوصون بالنياحة، كان من عادتهم أنهم يوصون بالنياحة، وصار هذا عادة فيهم، فإذا فكأن النص محمول على هذه العادة، فإن من أوصى بالنياحة أنه يعذب بسبب نياحة. هذا وجه. وبعضهم قال إذا لم ينههم عن النياحة قبل موته، بمعنى أن هذا الأمر شائع ومنتشر فكان ينبغي عليه أن ينبههم. من أوجه الجمع أن هذا العذاب ليس بالضرورة أن يكون عذابا بمعنى أنه يعذب من قبل الملك مثلا كما ورد في مثلا تارك الصلاة أو كذا، وإنما ربما يتحسر على هذا الحال الذي خلفه أهله فيه، وهو حال غير شرعي، بمعنى أنهم مأمورون بالصبر فخالفوا هذا الأمر، فإذا علم من حالهم ذلك يتألم لهذا الحال الذي خلفوه فيه، وكان ينبغي لهم أن لا يتركوه على أو أن لا يخلفوه بهذا الحال. على كل حال هناك أوجه أخرى يراجع فتح الباري، تراجع كتب مختلف الحديث للتفصيل، لكن الشاهد أن النص الجمع قد يستغلق على مجتهد ويفتح لآخر، فلذلك اكتفى ابن حجر رحمه الله تعالى بذكر التوقف آخر شيء. وبهذا نعلم أيضا كما نبهت إلى خطأ، نعلم خطأ من يعني يتجاوز هذا السلم العلمي الذي يعني يسلكه أهل العلم في التعامل مع النصوص المتعارضة. النقطة الثالثة في هذا الباب أو الرابعة، هناك كتب في مختلف الحديث وفي الحديث المتعارضة، من أشهرها كتاب الشافعي اختلاف الحديث، وهو كتاب مطبوع، كتاب الإمام الشافعي اختلاف الحديث، وأيضا كتاب ابن قتيبة، كتاب ابن قتيبة تأويل مختلف الحديث. ولم يكتفي يعني ابن قتيبة بمختلف الحديث بالأحاديث المتعارضة فيما بينها، وإنما ذكر الحديث التي ربما تعارض العقل وربما تعارض القرآن، ولكن يؤخذ على ابن قتيبة رحمه الله تعالى أنه ليس من أهل الصنعة، يعني ليس من أهل صنعة الحديث والإسناد، فلذلك ربما يتكلف في الجمع بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة. يعني هو أراد في الكتاب أن يرد على المعتزلة الذين اعترضوا على النصوص يعني ذكر التعارض فيما بينها، فهو يحاول أن يجمع بين النصوص التي ادعي أنها متعارضة، وبعض الأحيان لا تحتاج القضية إلى جمع، لأن النصين المراد الجمع بينهما أحدهما ضعيف الإسناد لا يصح، فإذا كان ضعيف الإسناد لماذا نتكلف أن نجمع بينه وبين الحديث الصحيح؟ إذا كان ضعيف الإسناد نقول هذا النص، يعني النص الآخر صحيح ولا معارض له. لذلك ابن حجر هنا قال إيه؟ قال ماذا؟ قال وإن عرض بمثله، يعني بحديث صحيح، حديث مقبول، أما أن يأتي حديث يعارضه في المعنى ويكون غير صحيح فلا حاجة لأن نكلف أنفسنا الجمع. لكن لو كان الضعف غير متحقق أو كان روية من أوجه فيها لين نوعا ما عند الجمع، نقول هذا الحديث لا يثبت، وربما بعض أهل العلم يقول لك وإن ثبت فالجمع كذا، يعني وجود احتمال. أما حديث ضعفه ظاهر أو ضعفه شديد، فلا حاجة لهذا التكلف في الجمع. فهذا من المآخذ على ابن قتيبة رحمه الله تعالى. هناك عبارة لابن الصلاح في ذكر هذا المأخذ، إن وجدتها سريعا ذكرتها. نعم، قال ابن الصلاح: وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في هذا المعنى إن يكن قد أحسن فيه من وجه فقد أساء في أشياء منه قصر باعه فيها وأتى بما غيره أو لا وأقوى. انتهى كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. طيب، يقول ابن حجر رحمه الله تعالى بعد قوله والله في الترجيح ثم التوقف، بعد أن انتهى من المقبول وما يتعلق به، قال: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، إما أن يكون لسقط أو طعن. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقاء كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. طيب، انتقل ابن حجر رحمه الله تعالى إلى المردود، وذكر أن الحديث المردود لرده سببان: السبب الأول إما أن يكون الرد بسبب السقط، إما أن يكون الرد بسبب السقط، يعني لا يكون الإسناد متصلا. والسبب الثاني أن يوجد طعن في الراوي. فالرد إما بسبب الانقطاع الذي عبر عنه ابن حجر بالسقط، أو يكون بسبب الطعن في الراوي. وهنا أمران: الأمر الأول أن إطلاق المردود على كل أنواع الضعيف هذا فيه نظر، إطلاق المردود على كل أنواع الضعيف هذا فيه نظر، لأن ابن حجر هنا ذكر كل أنواع الضعيف حتى ما كان ضعفه يسيرا، وهذا الكلام فيه نظر، فإن المردود، لفظ المردود يشعر بأن هذه الرواية لا يستفاد منها ولا يعمل بها ولا تكون محل اعتبار ومحل دراسة ومحل بحث ومحل نظر، وإنما هي مردودة. وهذا الكلام كما قلنا فيه نظر وفيه إشكال، فإن الأحاديث الضعيفة ليست على درجة واحدة، فبعضها شديد الضعف، وهذا هو المردود الذي لا يستفاد منه في شيء، ووجوده كعدمه، يعني أحاديث الكذابين أو أحاديث المتروكين هذه لا يستفاد منها بشيء. وأما الحديث الضعيف الذي ضعفه يسير فإنه لا يطلق عليه أنه مردود بهذا الاعتبار الذي هو قضية الاستفادة. فالحديث الضعيف ربما يعمل به بعض العلماء، بعض المحدثين بشروط معينة، وربما يعني يتقوى بقراء معينة، يعني تحتف به قراء معينة تقويه، وهذه التقوية قد تصل به إلى حد العمل أيضا عند كثير من أهل العلم. فمثلا من جملة ما ذكر ابن حجر هنا في المردود أن يكون بسبب السقط، ومما ذكر في السقط أن يكون السقط من جهة التابعي، يعني أن يكون حديث مرسلا، فأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ومن المعلوم أن المراسيل ليست على درجة واحدة، وأن المراسيل يأخذ بها بعض أهل العلم ويأخذ بها بعض المحدثين، وهناك من المراسيل ما فيه قوة، وهناك من المراسيل ما تعتضد بمقويات أخرى. فالشاهد أن إطلاق كلمة مردود على كل ما فيه ضعف ولو كان يسيرا هذا فيه نظر وإشكال. هذه نقطة. النقطة الثانية حصر الرد في السقط أو الطعن في الراوي فيه قصور، هذا فيه قصور، فربما يقع الرد بسبب الخطأ، ربما يقع الرد بسبب الخطأ، وهذا ليس طعنا في الراوي ولا سقطا في الإسناد، وإنما يعني اكتشاف لعلة عن طريق متن آخر أو طريق آخر. وإن كان ابن حجر رحمه الله تعالى قد أشار إلى هذا المعنى، قد أشار إليه، لأنه قال ثم الطعن إما يكون إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو مخالفته، فكأن قوله الطعن في الراوي فيه إجمال، لأنه الأصل إذا قيل طعن في الراوي أنك تطعن في ذات الراوي، وأن هذا الأمر هذا الوصف لا يطلق على الثقات في الجملة، ولكن ابن حجر رحمه الله لما فصل بين أن من جملة ما يدخل في الطعن الذي ذكره في البداية، من جملة ما يدخل في ذلك أن يخالف هذا الراوي، أن يخالف بمن هو أوثق منه معنى الكلام، فهذا تجوز في تسمية هذه الصورة طعنا في الراوي، هذا تجوز في تسمية هذه الصورة طعن في الراوي، لأنه في الحقيقة ليس طعنا في ذات الراوي، وإنما يعني طعن في روايته تلك، طعن في رواية تلك وإن كان من الثقات أو من الحفاظ. طيب، ابن حجر رحمه الله لما ذكر النوع الأول من الحديث المردود قال هو ما كان بسبب سقط، وقسم السقط إلى أربعة أقسام، أنواع السقط، ووصف كل نوع من الأنواع بوصف بمصطلح من مصطلحات الحديث. فإن كان السقط من مبادئ السند من مصنف، من مبادئ السند من مصنف، من مصنف يعني من أصحاب الكتب مثل البخاري، مسلم، الإمام أحمد، أبي داود إلى آخره، إذا حصل السقط من هنا من جهة المصنف، من جهة صاحب الكتاب، بأن يكون الانقطاع من عنده فلا يذكر الإسناد، إما أن لا يذكر كل الإسناد أو لا يذكر مثلا طبقة واحدة من طبقات الإسناد فينتقل إلى الطبقة الثانية مباشرة، فيقول مثلا قال فلان، وفلان هذا لا يكون شيخه، لا يكون شيخه، وإنما شيخ شيخه، فهذا السقط من هذه الجهة يسمى تعليقا. قال فالأول المعلق، يعني المعلق ما سقط، ما كان السقط فيه من بادئ السند من جهة المصنف أو من آخره بعد التابعي، يعني أن يكون السقط من آخر الإسناد من جهة التابعي، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا قال الثاني المرسل، هذا السقط يسمى مرسلا. قال والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعظم، إذا حصل سقط في الإسناد وكان هذا السقط لراويين على التوالي فهذا يسمى حديثا معضلا، وإلا فالمنقطع، وإلا فالمنقطع يعني إذا كان السقط باثنين غير متواليين، اثنين غير متواليين فهذا يسمى منقطع ولا يسمى معضل، وكذلك إذا كان السقط بسقوط واحد ليس من بداية الإسناد ولا من آخر الإسناد وإنما من وسط الإسناد هذا يسمى منقطع. وهذه إذن أنواع أربعة، وإن شئت فقل خمسة أنواع، ولكن المصطلحات أربعة، خمسة أنواع. النوع الأول أن يكون السقط من مبتدأ الإسناد من جهة المصنف فهذا المعلق. النوع الثاني أن يكون السقط من آخر الإسناد من جهة التابعي فهذا المرسل. النوع الثالث أن يكون السقط لراويين على التوالي فهذا المعضل. النوع الرابع أن يكون السقط لراويين غير متواليين فهذا منقطع. النوع الخامس أن يكون السقط لراوي واحد من أثناء الإسناد فهذا أيضا منقطع. فهنا أربع خمسة أنواع وأربع مصطلحات. وإن لم يفصل هو يعني بشكل واضح في النوع الخامس وإنما ذكره في النزهة بشكل واضح. طيب هذه المصطلحات هي يعني مصطلحات تستعمل يعبر بها عن هذه الأنواع من السقط. وأيضا كما تعودنا في المصطلحات السابقة نقول استعمالات المتقدمين فيها سعة يعني فيها سعة في استعمال بعض هذه المصطلحات. فنجد أنهم يعبرون بمصطلح المرسل عن أكثر من صورة من صور المنقطعات ولا يحصرون استعمال هذا المصطلح بما لو كان السقوط من آخر الإسناد من جهة التابعي. وهذا الأمر كثير جدا عندهم لا يستعمله واحد ولا اثنان وليس في موضع أو موضعين وإنما ذلك بشكل ظاهر كثير. بل تجد بعض الكتب بهذا الاسم اسم المراسيل. وإذا وجدت أو إذا نظرت في هذه الكتب يعني مثلا مراسيل ابن أبي حاتم يتكلم فيه عن الرواة الذين لم يسمعوا من شيوخهم. فلان لم يسمع من فلان، فلان سمع من فلان، فلان عن فلان مرسل. حين يقول مرسل فلان عن فلان مرسل هو هذا ليس تابعيا، هذا ليس تابعيا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث تقول إنه مرسل، وإنما هو راو من ضمن الرواة يروي عن شيخ لم يسمع منه فيسمى مرسلا. وأيضا لو كان الانقطاع بين تابعي لم يدرك صحابيا بين التابعي لم يدرك صحابيا هذا يستعملون فيه أيضا لفظ مرسل. فمثلا يروي تابعي عن صحابي لم يسمع منه يقول لك فلان عن فلان مرسل، أو تابع التابعي يروي عن الصحابي أيضا يقولون مرسل. فهناك سعة في استعمال الألفاظ لفظ المرسل للتعبير به عن السقوط الواقع في الإسناد. بل حتى لو سقط راويان متتاليان قد يقال عن ذلك أن هذا الحديث إنه مرسل، فالأمر فيه سعة. بالنسبة لحكم الحديث المرسل تقدم قبل قليل الإشارة. المرسل هنا أقصد ما رواه التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عفوا قبل أن أذكر هذه المسألة حتى لا نتشتت أعود إلى المصطلحات التي عبر ذكرها ابن حجر رحمه الله. قلنا أن المرسل قد يعبر به عن أكثر من معنى. أيضا المنقطع، المنقطع قد نقول عما رفعه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقول عنه منقطع، وهذا موجود في استعمالات المتقدمين. مثلا الحسن البصري يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحسن تابعي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصورة تسمى مرسلة، يعني هذه الرواية تسمى رواية مرسلة. أيضا قد يعبر بعض الحفاظ عن مثل هذه الرواية بمصطلح الانقطاع، يقول هذا حديث منقطع ويعني به أنه مرسل على المعنى الأشهر. لكن الغالب إذا أطلقوا المرسل أو إذا قالوا مرسل أو الغالب أنهم يعبرون عما رفعوا التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ المرسل أكثر من المنقطع. هنا تنبيه لقضية المعضل. المعضل وهو قال ابن حجر ما سقط منه اثنان على التوالي، وجد أكثر من استعمال عند الحفاظ المتقدمين لكلمة أو لمصطلح المعضل على غير هذا المعنى. على غير هذا المعنى، يعني على ما لم يقع فيه انقطاع أصلا. وهذا التنبيه مهم جدا، لأننا إذا أردنا أن نحصر معنى المعضل فيما كان فيه انقطاع، وبالأخص ما كان فيه سقوط راويين متتاليين، فأيضا كما نبهنا سابقا سنقع في إشكالات إذا وجدنا إذا رأينا تطبيقات المتقدمين. سأنقل لكم كلام ابن حجر في النكت، النكت على كتاب ابن الصلاح، وكلام ابن حجر وكتاب النكت لابن حجر حقيقة كتاب نفيس جدا، وفيه تحريرات نافعة للغاية. كتاب النكت فيه تحريرات نافعة للغاية. أنقل لكم كلامه وهو مهم للغاية في المعضل. يقول ابن حجر عند النوع الحادي عشر في كتاب النكت، يقول: قد وجدت التعبير بالمعضل في كلام جماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتة. جيد، واضح. قال: فمن ذلك ما قال محمد بن يحيى الذهلي في الزهريات، حدثنا أبو صالح الهراني قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض في البيت فيسلم عليه ولا يقف. الآن هذا الحديث أيها الكرام ليس فيه انقطاع، ابن لهيعة عن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. أكمل كلام الحجر، قال الذهلي: هذا حديث معضل لا وجه له، إنما هو فعل عائشة رضي الله عنها، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر، والوهم فيما نرى من ابن لهيعة. هذا المثال الأول ذكر ابن حجر. قال: ومن ذلك قال النسائي في اليوم والليلة: حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا مكي بن إبراهيم عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث، قال النسائي: هذا حديث معضل لا أعلم من رواه غير مكي، لا بأس به، لا أدري من أنبأني به. ومن ذلك قال أبو إسحاق إبراهيم، هذا المثال الثالث الآن، ومن ذلك قال أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في ترجمة ضبارة ابن عبد الله أحد الضعفاء: روى حديثا معضلا وهو متصل الإسناد. يقول ابن حجر: وهو متصل الإسناد. وقال ابن عدي في ترجمة زهير ابن مرزوق في الكامل، قال ابن عدي لا، قال ابن معين لا أعرفه، قال: وإنما قال ابن معين ذلك لأنه ليس له إلا حديث واحد معضل وساقه، قال ابن حجر، وإسناده متصل. لا مجال الآن لذكر أمثلة أخرى التي ذكرها ابن حجر لأن الوقت أوشك على الانتهاء. ذكر مثالا أيضا للحاكم أبي أحمد ولابن عبد البر ولأبي الفتح الأزدي. قال بعد ذلك: فإذا تقرر هذا فإما أن يكونوا يطلقون المعضل لمعنيين. وهذه الجملة أيها الكرام هي التي أؤكد عليها من بداية شرح النخبة، هي هذه الجملة التي أؤكد عليها دائما: التعامل الأفضل مع المصطلحات الحديثية هو التعامل معها بإطلاقاتها وليس بالتعريف الحدي. الأفضل في التعامل مع مصطلحات الحديث التعامل معها بحسب الاستعمالات والإطلاقات التي يطلقها أو يستعملها المتقدمون من المحدثين، وعدم التعامل معها بالتعريف الحدي الذي يدخل صورة واحدة في هذا التعريف ويخرج ما عداه. يقول: فإذا تقرر هذا فإما أن يكونوا يطلقون المعضل لمعنيين، أو يكون المعضل الذي عرف به المصنف وهو المتعلق بالإسناد بفتح الضاد والذي نقلناه من كلام هؤلاء لما بكسر الضاد ويعنون به المستغلق الشديد، وفي الجملة في التنبيه على ذلك كان متعينا. فإن قيل: فمن سلف المصنف في نقله أن هذا النوع يختص بما سقط من إسناده اثنان فصاعدا؟ قلنا: سلفه في ذلك علي بن المديني ومن تبعه، وقد حكاه الحاكم في علوم الحديث عنهم، فإنهم قالوا: المعضل أن يسقط بين الرجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل، والفرق بينه وبين مرسل المرسل أن مرسل مختص بالتابعين دون غيرهم إلى آخره. طبعا سبق التنبيه أنه ليس مختصا بالتابعين. طيب حكم الحديث المرسل حقيقة الوقت عندي تقريبا الإقامة باقي لها ربما ربع ساعة أو أقل، فالمجال نفتح المجال للأسئلة. لذلك نكتفي إذن بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد. نعم، من كان عنده سؤال يتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، يا مرحبا. طيب نعم، يمكنك المتابعة يا بندار، يمكنك المتابعة بالحضور. نعم يمكنك الحضور، مفتوح على كل حال لأي أحد، الحضور مفتوح لأي أحد، سواء يحضر حصة واحدة أو 20 حصة لا بأس، لكن جدول الاختبارات والشهادات هذا له نظام معين. طيب أنت تسميت بندار على من؟ يا بندار تسميت على من بندار؟ سؤال موجه لبندار محمد بن بشار. من تعرف من شيوخ محمد بن بشار؟ يا بندار شيوخك جيد، محمد بن جعفر صحيح، وغيره. عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، هؤلاء كلهم شيوخ محمد بن بشار، وهم من المكثرين جدا الحديث. طب من رفيق محمد بن بشار دائما يجمع معه في الإسناد، دائما يجمعون بين محمد بن بشار ومحمد آخر؟ يا بندار رفيقك ما تعرفه؟ لا يكاد يذكر محمد بن بشار إلا يذكر محمد آخر، لا ليس محمد بن يحيى، محمد بن المثنى، كثيرا ما يجمعون بينهما. مسلم مثلا دائما يقول حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، محمد بن بشار العبدي ومحمد بن المثنى العنزي، كلاهما بصريان ويشتركان في عدد من الشيوخ، وأيضا يشتركان في أو كثير من أصحاب يشتركان أيضا في عدد كبير من التلاميذ، وهما ثقتان مكثران من الحديث. طيب الأسئلة، كيف نفهم مقصود كل محدث من إطلاق هذه الألفاظ مرسل أو معضل أو غيره؟ طيب أولا معضل لا تستعمل كثيرا، لا تستعمل كثيرا كلمة معضل، لا تستعمل كثيرا، وإنما يقصد من المتقدمين، وإنما ربما الأمثلة التي ذكرها ابن حجر ربما يوجد غيرها قليل أيضا، فهي الأمثلة محدودة. ويعرف خاصة المعضل يعرف بدراسة الإسناد، فإذا كان السقط ظاهرا، إذا كان السقط ظاهرا يعني راوية متاليان، هذا معضل، واضح أنه يريد بذلك السقط في الإسناد. وإذا كان الإسناد متصلا فمن الواضح أنه لا يقصد بالمعضل السقط في الإسناد. أما المرسل فكما قلنا الأصل أنه اللفظ مرسل لفظ عام يستعمل على يعني أكثر من صورة من صور الانقطاع، ويعرف ذلك أيضا بمراجعة الراوي وشيوخه ومراجعة طبقة الراوي، يعني ما في اشتباه كبير لما يقول مرسل هذا حديث مرسل فلان لم يدرك فلان، هو وضح لك، غالبا يوضح يقول لك مرسل فلان لم يسمع من فلان. ما معنى عن الحديث المدلس؟ طيب لم نأتي المدلس إن شاء الله في وقته. هل المقطوع والمعضل؟ أنا أحاول أركز على الأسئلة المتعلقة بالدرس خاصة التي تستوضح يعني. طيب المقطوع والمعضل والمرسل من نوع الضعيف، نعم من ناحية الأصل نعم، ليس المقطوع وإنما المنقطع، وإن كان أيضا ربما بعضهم يطلق على المنقطع مقطوعا، وجد هذا. طيب هل يمكن أن نسمي اختلاف الأئمة في المصطلحات اختلافا؟ هو يعني إذا أردنا أن نقسم استعمالات ما بين مثلا المحدثين الذين كانوا في العصر الذهبي ومن قاربهم وبين المتأخرين، ربما يظهر نعم اختلاف في بعض المصطلحات، وإن كان يعني حقيقة لا، المصطلحات الخلاف فيها ليس خلاف تعارض، وإنما دائما أذكر أن الإشكال هو في الحصر. يعني لما ابن حجر يقول المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة، هل هذا الإطلاق خطأ؟ هذا ليس خطأ، نعم ما خالف فيه الضعيف الثقة يسمى منكرا. طيب أين الإشكال؟ الإشكال أن لا نفهم من المنكر إلا هذا المعنى، هو هنا الإشكال. لذلك الأفضل في التعامل مع المصطلحات أن يقال المنكر يطلق على معان، واحد اثنان ثلاثة أربعة، هذا وجه الإشكال. فلما يقول المنكر ما خالف فيه الضعيف الثقة، ويقول الذهبي المنكر ما تفرد به الضعيف، حقيقة لا نسمي هذا اختلاف، يعني اختلاف تضاد أو اختلاف تعارض، وإنما نقول كل واحد منهم عرف المنكر بشيء مما يستعمل فيه المنكر، وليس يعني ولم يعرف أحدهم المنكر بشيء يعارض الآخر. طيب هل فقرة ثم المقبول إن سلم من المعارض فهو المحكم من مباحث علم الحديث، أما ما أدخل المتأخرين في كلام الأصوليين؟ لا، هذا المبحث ليس من يعني لا دخل له بالمتكلمين أو الأصوليين. نعم الأصوليون يتكلمون عن التعارض في الأدلة بشكل عام، يتكلمون عن التعارض في الأدلة، تعارض نصين مثلا في القرآن أو نص بين القرآن والسنة إلى آخره، التعارض بين الأدلة بوجه عام، أدلة الفقه إجمالا، لكن ذكر المختلف الحديث هذا بغض النظر عن ذكره ضمن مثلا أبواب الصحيح والضعيف، لكن التعامل المحدثين مع مختلف الحديث وتناولهم لاختلاف الحديث هذا موجود في المتقدمين. لذلك قلنا لكم إن الشافعي له كتاب مفرد في اختلاف الحديث، له كتاب في اختلاف الحديث، أما كونه يذكر ضمن المصطلح أو يفرد في مثلا شرح الحديث هذا أمر واسع، هذا أمر واسع طالما أنه يعني يبحث من ضمن علماء الحديث في ذلك الوقت. طيب قلت لكم سابقا من أفضل ما وقفت عليه في كتب المعاصر في مختلف الحديث كتاب اسمه التعارض في الحديث الدكتور لطفي الزغيري. هل هناك كتاب يجمع لنا إطلاقات واستعمالات المتقدمين؟ هناك حقيقة في هذا العصر جهود كثيرة ل يعني إحياء طريقة المتقدمين، ويعني نستطيع أن نسمي هذا العصر يعني عصر حيت فيه روح المتقدمين الحديثية بشكل ظاهر. هناك أسماء أكثر من كونها كتب، يعني أسماء معينة تهتم بهذه الطريقة، منهم مثلا الشيخ سليمان العلوان، منهم الشيخ عبد الله السعد، منهم الشيخ الطريفي، منهم الدكتور حمزة ميليباري، منهم طارق عوض الله، منهم الشريف حاتم العوني، عدد من آخر الشيخ إبراهيم اللاحم، وتقريبا كل هؤلاء أو أكثرهم لهم مصنفات أو لهم كلام مسجل، وهذا يستفاد منه في بيان المصطلحات الحديثية عند المتقدمين. طيب، لعل الوقت أدركنا من جهة الصلاة، فنكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد.